يزيدك مرار علينا يا قلبي، يزيدك مرار علينا قاسية ولا في نار. كفاية كفاية كفاية بيفرح في ذلك وحزنك ونوحك بيفرح.